طه اللهم صل على النبي ارقب القرى محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي ارقب القرى محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي ارقب القرى محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي ارقب نبدأ بسم الكريم نعمل حي الرزاق ونطرس حلة لمن سقى نقول فهم اللقاء هل تدمع رماقي المحبوب جوارح يسباق عبوف دواخل الحشا مزقني تمزاقي لحلالي في مقضاها Show.